بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، باب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذه الليلة المباركة من ليالي ربيع الأنوار، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله هنحاول الله أن نسول في موضوع لا يتعلق بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يتعلق بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية والأزمات والصدمات. دق الموضوع لن حقيقة إلا يؤرق الجميع، إلا يمس الجميع صغار وكبار، خاصة وسيلة يخدم يتحرش طامور تغلب تارنتس ماشي تسمن ضغوطات، تارنتس حواجز تحديات في طريقه. بعض هذه التحديات تجنت إلى أدي بد نغ أذكرها الحياة نغ أدي عود أدي ريح طامورت أدي عود أدي معنى أدي بد قاعد جنوب ريت خلاف إلى وسيط قيمة دينية يسجم وسيط متنت متس وخلاص أدي زوغ ديني. إذن هذا الموضوع إلى يمس الجميع، خاصة يجن حد الدنيا، خاصة يجن حد إلى يجر دنيته نغ يتحرج دنيته خاطي يريح يتفرج، وسي يريح يتفرج غالبا تسمى ولي صارس القشرة ماني قشرة خفيف، ولكن أول نغمار ويوسيلة يخدم إيمانس، يخدم أتغرس، يخدم مجتمعس، يخدم دينس، وني لابد تكون غرس أزمات وتحديات في طريقه. إمارو هذا الإنسان المؤمن المسلم كيف يتعايش يتفاعل مع هذه الضغوطات ومع هذه التحديات ومع هذه الأزمات. إذن لابد أن نرقب كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع سنت، خاطر خاصة كان ونين معنا أدنى سنرقب لشي قلحد يتحرج الدنيتو، كان حركيا ويدعو الناس إلى الدين، وكانت معنا يجور شرقا وغربا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، معنا صارن تصديني تحديات يغلوبت. بعد ذلك جاء الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين كذلك، من يتزويد أو نبريدو المؤمن الصالح ولين يفهم الإسلام دي وحدي لابد أدزوا معاديس. كذلك الإنسان العادي، الإنسان العادي بغض النظر عن كونه مسلم أو غير مسلم، لابد أن تمر عليه هذه الأزمات. للشق الحد معنا داني الدنيتو أديس لك نغدف سلامات من هذه الأزمات، لابد هذه الأزمات تستثمر القوة كيف نتعامل معها، كيف نتعامل معها. إذن مثل هذه الأزمات مثلا إلى وسيغرس أزمة مالية، مثلا شني لك يغمد ديون غير ما إلى وسي مثلا 20 مليون، إلى وسي 100 مليون، إلى وسي وجارة شني قاعد مد لنسلم ديجي، هتلقيتي تلقيس فتا يكره الحياة تسكر من مانس أمسن تسقى غرسن يستعطي استورت في مانس ما غير ولق الخارج مد نتكلم الغيفي وغيرها. معنى طيب هل دين أو نوروال ونغقيم غروم تحل المشكل وتحل المشكل. كذلك مثلا شاب مانيزوا مثلا اديزوا باش كدي قول ستيشن توني تدرت مزورت في تسنت يلا ما نسمح كاع ولي زاد ملتش وغيرها نغي لا وسي يدي ملتش ويفشل في زواجه اديني كاع ادي بيق الحكم عام او نمدنا ونزوينو نغاو نرجزنو ابات هذيك الطمطو تاتين يرجزنو كاع لاش ديس الخير ابات ابات درجز اديني تزوينو نختم طادو كاع لاش ديس سنت الخير. أتقيتين معنا يقوم بإصدار بعض الأحكام خطيرة جدا. كذلك من بين هذه الأزمات الأمراض، التفد معنا إنسان ربما في حياته تغلى بس بالصحة القوة معنا يتصافر يتشري وغيرها، معنا فجأة أدزوا الوصفة بس إلى عرش قل مرض مثلا قل مرض وشتيم عفو الله جميع المسلمين وشفى من ابتلي بهذه الأمراض. أتقيتين معنا تلقي سلا يتعاشى في ضغط وفي أزمة مع هذه المرض ولتجم أدي تشار ولتجم أدي عش مع مدا وغيرها. إلى وسي كذلك إرقبي ما سمني إلى وسي أكثر من ذلك نتا يسخلق الأزمة في مانس يتلاقي من بعض مدا نتنين معنا تفد لبس عليه يتتي سس يتارد معنا لبس به هذا يمكن يخصص يشرى شيء من حاجات الدنيا أني نشعر طموبيل مثلا أتلقى دي كرار الحياة. وإلى وسي ماني معنا هذا النوع من الناس النت تكركرت الأزمات والمشاكل لنفسه. إمار وانيني هذه الأزمات وغيرها وجعلت لا لا بد الا تمس هذا الانسان معنا مهما كان. يمر الانسان عن ماذا يبحث؟ لبنادم اي انسان فتتكلم كان معنا كل السجناء سيتكلم انا بدا صوب زانه لزعلوك غادي استرسلاليس انه في الاخير يريد هذا الانسان ان يعيش الفردوس الارضي كاع نتكلم انا عاش الجنه مستعداني الدونيت ثلاث سنالاش امان ياك ونقبل لا نمرض لا نلاص لا نفاد لا لا نخسر كتلعبت لا نخسر كنوع عزام لا نخسر كتصفقات لازم هذا تفقت الدار هذا فغديس كلش وازواجهم على الارائك متكئون الولد الاولاد الله يبارك قاع فرحان لبقا سوالا وجيت هامش وجيت تسخني معنا كل الناس تتفت بين اللي جنحت دونيتو اللي يتكلم على الفردوس الأرضي تكلم هذي عاش الجنة داني الدونيت سوى من يتلقيت معنى هذا الأمر لن يتحقق له لن يتحقق له التفت رغم ذلك لو سيشتب جنس لمارو بالدراع تلقي ذيك راحية سهامي أخطر يتكلم على نمط هذا العيش إمارو أنسوت أيها المسلمون هل الله سبحانه وتعالى وعدنا لما خلقنا وعدنا يشان غيق الوعد باللي أو ندنيتو التعاش مديز للجنة نغاهم إلا يقنص نغاية قرمان لا شك أن التبيد القرى سوف ذا ألق ذا خاطر المرجعيتنا لابد ذا منين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله يعلم وأنتم لا تعلمون ماذا نضرب بي خلقانا أربينين خاطي ليش داني قشرة دونيت قرنص الجنة وإنما هناك آخرة هناك دار بعد هذه الدار هناك فيها الجنة وفيها النار يا نعيم أبدي نعيم أبدي لا يمسهم فيها لا يمسنا فيها نصب ولا يمسوا فيها الغوب معنا لقى المشاكل لقى حد شيء سب ديني الجنة صح مسح خاتمة الدنيا ننغرب هذه الدنيا هي دار ابتلاء طمرت الابتلاء خلق الموت والحياة هامي ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيشوا في الجنة لاش إلا ليعبدون ربي لي خلقنا بشك نعبد ولي خلقنا باش كنزوك انزوك طوموبيلات اخر ماركه لا ان نبنى القصور اخر قصور ولا ان نتزوج احسن النساء ولا ان نكسب اكثر الاموال ربي لي خلقنا يوماني خاطي ربي لي خلقنا غدنيتو من اجل ان نعبده يمر كل هذه الوسائل بالتوسين يجب ان تسخر معناه رات البالو مدا وحدي في كلمه التسخير هي وسيله خاطي للغايه ان تسخر في عبادتي الله في الغاية التي من أجلها خلقنا إذن يمروا نشنين كإمسلم مستر مثل هذه المشاكل لما نضيزوا معنى إلى أي اتجاه أضيزوا إلى واسي شقر نتسلى يغلبات يكتل كلمة الله غالب بتد معنى الله غالب معنى الإنسان لا يجد معنى هو يتوهم يتوي البالس باللي لا يوجد أمامه إلا طريق واحد التوي البالس المخرج من هذه الأزمة طريق ويقنبرك معنى يسلب الإرادة لبنادم يدود لاش غير الإرادة لاش غير حرية الاختيار صار مجبر صار مكره ولكن أكندس في الحقيقة ناس عمره معنى خاطر السنة لبنادم أيها الإنسان المكلف السنة التشمر الاختيار سج الحرية سج الإرادة سج الله سبحانه وتعالى سيرفع عنك التكليف أربوش يتكلف ولكن للأسف الشديد لبنادم يتبع السهلة غير استسكت مشكلة أنتوني بتا يتكلم إلى أقرب طريق إلى أقرب مخرج وستهمي مارو ذلك المخرج حلال أم حرام وستهمي يخسر ريال غير مشاكل لا غالب ماشي قرن الغاية تبرر الوسيلة عشان غير الديون بتا يجد الحال شي كإمسلم لا غير نغديني عدة خيارات أدي خدام أدي سلاف زكاء معنا لا غير هناك عدة سبل مشروعة وبالمقابل كذلك يوجد طرق غير مشروعة دبتة أدي يمكن سرقة أظو يكر أظو يتعامل بالربا نغقم يتعامل بأشياء محرمة قيم يسلوزوا المخدرات يسلوزوا الدخان معنا الأمور المحرمة فالسيد يقول دوش بيك ما ألجأك بتشي ولو بريدو شينية الله إيان شانك تسود إيان شانك تسود. هل الله سبحانه وتعالى يخلقك يمرك بعبادته يحرمك الربا وفي نفس الوقت أشج أشي صغير ما تشيله أتزويل الربا؟ حاجة، هذا ظلم لله، هذا سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وإنما لنديني طرق مشروعة الله سبحانه وتعالى إننا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربي خلقش أش يرزق، إن الله هو الرزاق. ربي كلفك، معنى الله سبحانه وتعالى إلا تكفل بنا في قضية الرزق. الدسمار في قضية، مثلا في قضية أخرى، في قضية الزواج، أن مثلا زوجين لم تنجح حياتهما الزوجية معا، بتنجي نظوان مباشرة لأن أظوان فعود، معنى شرعا أظوان رجل لمنسل، خاصة الدبين الجل ملف في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. أرجز يغلدا بتد علاقتك مع ربي، أيتها الزوجة بتد علاقتنا مع ربي، خطر ضربينا شريك العلاقتك جارج ضربي ربي شريك العلاقتك جارج تحضوا هذا. وجعل بينكم مودة ورحمة، ضربي خص الزواج تقيمنا مع بعض. حاشا الله سبحانه وتعالى أو نضبع ومن بعد ذلك أو نسملتش بعضكم ومن بعد أو نسعش المشاكل، حاشا. وإنما أبتت لدينك المشكلات حاول أن تجدها، معنى أن تكون بما كسبت أيديكم. أهبت قلت في مقاع لا بد أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله سيفرج، إن مع العسر يسر، ربط يفرج. ولكن بتجيني مارو مدن هشين مدن جينا نغمانج لنجينا نغسحور لنجينا نغكذا إلى غير، معنى إلا نمارو أقيم تهمن مدن تدفن في سوء الظن مع مدن في مشاكل مع الناس في قطع الأرحام هامي زواني قنو بريد لان ربي حرمت. وللأسف الشديد أتلقيت أكثر من ذلك الأنظوان إلى مشعوذين ومشعوذات باسم الرقية الشرعية. نعزم ناس، نغلى نرقب ناس، نتكابطان، نسوي معي كل جنون، نجينا من لديني، وهذا طريق غير شرعي. كذلك أنظر مثلا إلى إنسان غرس مشاكل مع طرواس، مشكلة مع طرواس، كذلك سولي منش تبدد مع سنغاها، تربيت نغاها، تقتويد من مشلت بجيدة نغاها، كانت سنة الرسول في البيت نغاها، هل سيرة الصحابة موجودة في البيت نغاها، باش كيش ديتشر من ميش أن أبو بكر، أن عمر بن الخطاب، أن علي وغيرهم من الصحابة، هل شي تتربيتن من شي تغي تربى الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة؟ نغشتن أب غائب عن البيت ديما إلا صغار ديما إلا مع لي زافيرت، هبتا قضاش تتيد مع لي زافيرت من ميش وجدي فغا مني لفتنش خاطي لفت من ميش. أتقيتي لي مربته كذلك يسلك سلك محرم شرعا، إما أن يتبرأ عن ابنه شيني أو ميون شيني أو سبصات فليه وخاطي النوم أتيك لي أغلاد، معنى لي قاسي ممي كمل أني تقيما أبتي قيمت شرعا كملت أبته ليدفع غفص ليدفع ليس كرام غفص إلى غيرها يعني. الوقت لا أطفليه نغ أم بابايو كان من المفروض نغ أم مامايو كان من المفروض، هناك طرق شرعية يبهات تنتجر من أجل أن تنقذ أبنائك من هذا المأزق وغيرها مشاكل كثيرة. وما اسم شينا إمارة النير بتد الحل هذه المشاكل. أول شيء كان نزول القرآن أن أكثر الناس ابتلاء، أكثر الناس عرضة لهذه الابتلاءات وهذه المشاكل وهذه الأزمات هم الأنبياء والصالح. رحت القرآن سي سورة البقرة إلى سورة الناس التفد مليئة بهذه النماذج، وربما النموذج المعروف والمشهور والمعروف عند الناس قصة يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام كم من إزمة تعرض له، سواء أنت نغبى بس بابس يهود إلى درجة أنه فقد بصره يدولد ليرقب من شدة حزنه لابنه يوسف عليه السلام. كذلك يوسف عليه السلام الله سبحانه وتعالى ابتلاه أنه ألقي في البئر، ثم صار سلعة يباع في الأسواق، ثم عبدا، ثم في السجن، كلها عبارة عن أزمة وراء أزمة وراء أزمة. كذلك مريم العذراء، أنظر إلى صورة مريم، امرأة وجدت نفسها حامل بدون رجل بدون زواج، انتهي ما استخلع منش أن يكون لي ولد ولم يمسس لي بشر ولم أكو بغية. معناها تولد أنت تدمتنا تسولندي سميتنا الجرحن الجيل القمس يا مريمو سماني غير متوني. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هامي تفوق دس نبري. معناها تأدت بالكلام الناس، تأدت في عرضها في شرفها. ماشي لن يغلبت مد نمار ولن يتأذون في أعراضهم وفي شرفهم وفي أولادهم إلى غيرها. إمار الله سبحانه وتعالى ملي قرن غيف سنو هامي بشكل بالعبرة. المؤمن عمرك معنى هذه المشاكل وش تقيمين طمرت غير شكل المشكلة مع أي شخص يتكشوى اللي يحقراش ماشي قرن يقل وش لك يدور غيفاتش يقل معلم وشاش لحقاتش. أول شيء أنظر إلى المنهج النبوي كيف الإسلام يتجنر معنى هذا الإنسان المسلم كيف يقابل يتفاعل يتعامل مع هذه الأزمات بشكل الدفع من هذه الأزمة سليمة. أول شيء ما تشين نغنطرو عليك أيها المؤمن أندر ما تشين لك مغداني أو نفسه لك يقرأ الله سبحانه وتعالى إنين نهامي باش كغني قوي المناعة خاتي المناعة الجسمية وإنما المناعة النفسية تكون عندك مناعة قوية خاتي يا ولقي لا تقيدي ما تشغرون أنا في مد الحمد لله صحا قوان ماذا لي يخدم يا ربي ماذا لي يعبد ربي ليجور. إذن أول شيء أن ندرك أن هذه الدنيا للابتلاء للابتلاء ربي خلقها والدنيا للابتلاء. هذا الابتلاء كيف يكون؟ من هذا يكون؟ هذا يكون صحتك هذا يكون ريالك هذا يكون طرواتك هذا يكون طمططك هذا يكون ايتليك هذا يكون في معنى في كل محيطك هذا يكون معنى واستبعد واستبعد والقر نشي لازم تتشرغ بشا أدف كلش أدرز مغا مثل الروبيني أدف غدي سامان أمان حمان غمان دي برادان كليماتيزور طوموبيل الجومري لاش توني الجنات توني خاطي أماني. إذن توني رقم واحد الله سبحانه وتعالى الجنة ناش إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. داني ما بتنيني أن منت إن شاء الله أن كن من أهلي من أهل الجنة خلاص اش يقين حدد يقيم دان اش يقين حدد يقيم دونيت مسح ما بتبعد الدونيت بتبعد الدونيت رخلت بتدس يا الجنة يا جهنم إن شاء الله ربغني جمع رحمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن تو رقم واحد. رقم اثنين الله سبحانه وتعالى يخلقنا في هذه الدنيا من أجل أن نعبده سواء نعبده في السراء نفي في الضراء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ربي يشاش الخير ويشاش الجنونات من أجل أن يبتليك سواء معنى أن يبتليك بسلب نعمة أو بإعطاء نعمة. أشي تسكت نعمة باش كتصبر دماغها أشو شكت نعمة باش أتشكر أتعب ضد ربي سبحانه وتعالى بهذه النعم. كذلك أيها المؤمنون أني لن يتجلب ندم حقيقة يضعف في ضعف في هذه الدنيا بالمي ملي رزمت الطاوين سيغلب الدنيا ارزمت الطاوينس للدنيا ترقب ازعلك الدنيا الطاوينس الدنيا ترقب تزعلك بحيث ابدت ولش ولسوي تحس ايمان سوليد لبنادم معناه لازم ادي جليلة الجمعة مدا لازم ادي جليلة العرسة مدا لازم ادي حو الصيفة مدا ابدت ولش يماني يرقب ايمانس ناقص معناه او النقص وش نبليتي ناقص من اما هو السبب سبب خطر نرزمت الطاوينة والله سبحانه وتعالى يأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا مثل الدنيا كلها عبارة عن زهرة تبها تفوحة ولكن متى سرعان ما تذبل تزور في السهل. كذلك الناس لا معنى والتقليل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أي شيء مسحيم شركان كيف أشرب يشسل الله سبحانه وتعالى نشوف ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. إرباك شتيني صحي مشركني ولنعاول نطعن ربي ولنتزلان هم يغرسنا مني وش تغرين تلك القصة في سورة النمل الهدود سير قبين الخير مسمس في ملك سبا ولي خليع الناس أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ولكن للأسف وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أبداً تفوت، معنى لا قيمة لهذه الأموال ولا قيمة لهذه العروش. كذلك أيها الإنسان، معنى أهم قيمة عندك التعبد ربي، الحمد ربي. بعد ذلك شينا أربال تزعلك الدنيت، أربال تكون الدنيت جارتي الطاوش تزعلك تغلب. الرسول صلى الله عليه وسلم تغنينا إن أنا هذه الدنيا معنى قيمة لا تساوي شيء، معنى لو كانت هذه الدنيا لها قيمة ما سقي الكافر منها، ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكن دنيته تغسل قيمة الكافر. أكافر أكافر وين يعبد ربي القطرة وملاش ماشي لا مس راخلت. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن افيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قال إن الله حرمهما. وكان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما سقى الكافر منها شربة ماء، معنى طق الدرت ومن استعوتنا. سمني أوصيكم يا شباب يا فتيات يا شابات، أني لن تتسفسد العلاقات، تتسفسد المورال، يتود المشاكل، يتود ضغوطات نفسية من البنادم يزعلك الدنيا جارت الطوانس، وهذه الدنيا ثانية. أرقبت أرقبت العبرت وسيت قبل أنخ بلا قارون بلا معنى، وسيت يخدم ناطحات السحاب. أين هؤلاء؟ أين أجدادنا؟ أين آباؤنا؟ عزوان جند خير عزوان. كذلك هذه السنة كل من عليها فان. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يزوى يموت يزوى، بس حلمان يزوى يزوى الجنة هشتين بتاع هتبي تقاعد دونيتو وجر وتقاعد دونيتو ومن بعد بتا بعداس ماذا بعد ذلك؟ هبت تجر وتقاعد دونيتو تزويد الجنة خلاص الحمد لله سلامات. المشكلة عندما نجد بعض الناس يبيعون دنياهم يبيعون آخرتهم من أجل دنياهم، أو بعض الناس يبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم. عجل طرواس شي لك يخدم ولا تضيع تظلت تصير تضيع تضيع الحقوق الواجبات شيني اللي غالب باش كتسعش خطرواك باش كتسعش خطمطوطيك باش خاطي ربوش يوم الرماني وستة في من جهنا مع عجل طرواك نقد زاري منات قو أنفسكم زار بعد ذلك وأهليكم وأهليكم نار. نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على ناري على نار جهنم وانتتيتي منغ في هذه الأمور. لذلك أيها الإخوة من بين الأمور التي تضعف حقيقة هذا الإنسان بالملا دنيت تزعلك جارتي الطوانس، إنه بالمي لبنادم ربي إرزماس دنيت جارتي الطوانس حقيقة ربي يشاسي لو سير ربي إرزماس دنيت بس بسير بعض ميتن أو لبنادم ميلا يشاس ربي أيت لي دريا دلخير وليش كان ربي وليسين أن هذه النعمة هو ابتلاء بتدياج يتطاوض للأسف الشديد إلى أنه ينسى الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان لا يطغى بالمي يطغى بسم الله هذا يتجبر بالمي أن رآه يستغنى يشس ربي الخير يشس ربي يرز ما ربي تيويرا بسم الله الخير دونيت يطاربي أن رآه استغنى أربلت معنى أن رتلبنغ ما هو معنى الجحد لن أعضي السوط إيمانس إلى هذا إلى هذه المشاكل. إذن كذلك أيها الإخوة إمارو باش كنظر مباشرة إلى الحلول الحلول كيف نتعامل مع هذه الأمور أن هذه الدنيا ابتلاء وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون أن هذه الدنيا هي دار ممر ليست دار مقر لازم تزويد تزويد كل شيء تشتي ديني أرباش تزعل كده. كذلك أنظر إمارو لا بد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لبنادم مستر أي مشكلة للمسلم الفاطن الواعي مستر كت مشكلة بتغديك قل هو من عندي أنفسي قلتم أن هذا هم يماني هم يصار يماني الجواب مباشرة قل هو من عندي أنفسكم من عندي أنفسكم ذا معناه لبنادم صارس أي مشكلة لازم زار ذي راجع إيمانس راضي راجع إيمانس التفدي أدس لبعض ميتن خلص مشكلة أتسول ظلت أول ركن من أركان الإسلام دين ظلت التفضي يضيع ظلت يا ربي بالله عليك قطعت صلك بينك وبين الله كيف أشربي أش يسجل أموراتك كيف أشربي أش يسجل الطمأنينة والسكينة في قلبك سبتت كل باب لا توجد طمأنينة خارج الصلاة عمرك وتفديك الطمأنينة تكترحت خارج الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحزن صلوا على النبي في عام الحزن سيف قديس طمطط سيف قديس عميس يفقد دي سيتليس معنى كذلك يمشي كان وضن دغيفس معنى ضاقت عليه السبل كيف خرج من هذا المأزق الرسول؟ كيف يفرض من هذا المأزق مباشرة بتدوسين بعدها؟ يسد الإسراء والمعراج، وهي المعنى، وهي الحادثة التي فرضت فيها الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، إذا مسته مشكلة بتغذيات مباشرة فزع إلى الصلاة، زويت طرد ظلت، ومعنى هذا في حل المشاكل. فكيف بيجن حد لن أولي تظلي طمطط ترجاز تخصم ربي انتيتت أترك بم الخير، أترك بم الخير دونيته ولي قراءة عشم الجنة خاطي، أترك بم الخير على الأقل الطمأنينة والسكينة، ولا غير شكت الأزمة تركت المشكلة معنى تتعايش معها بسكينة وهدوء وطمأنينة. تظلت رقم واحد، غرج تظلت رقم واحد. وإذا أردت أن تخرج منها كما قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، غرشت صبرت، عليك أن تتحمل، أن تقاوم، أن تصبر لله سبحانه وتعالى، وأن تحتسب الأجر، خاطر كل صبر كل فتن معنى تليد مأجور في عبادة الله سبحانه وتعالى، تتعبد ربي بذلك الصبر. أي أزمة هي عبارة عن عبادة، تصبر أنت في عبادة، تؤجر على كل يوم وعلى كل لحظة تصبر. تخوى يبشرك الله سبحانه وتعالى، يبشرك أشيني واصبر وما صبرك إلا بالله، معنى ربي كذلك أشي عاون في الصبر. مسح بركون درجاز بد مع ربي معنى بد توسنيس بد بريدس أربلتش التخير دي جنوبريد ربو التغيس، خطر بمجرد تخير دي جنوبريد والتغيس ربي جديش شتين دي نوبريدني أبت ربي جديش يوفق شتي سنة. إذا تركك الله من سيخرجك؟ وإن يمسسك الله بضرين. أوصيكم وأوصي نفسي في هذه الأزمات وفي هذه المشاكل أن نرتلب نغيقن حد لا أدي خير جنوب ريد ربو التغيس أدي ممكن أبريدو يجي السفخ أدي ممكن، ولكن وعبارة عن مسكن لحظي شو الباراسيتامول أرشق المرض أتشد أدي ممكن أضزو ذلك الألم، ولكن ذلك المرض لن يزول، لابد أن تعالجه من جذوره. كذلك وسيغرس هذه المشاكل، غرس ديون، غرس هذه المشاكل، قد تسلك معنى مسلك خاطئ، مسلك محرم شرعا، هذه ممكن تفوت الازمتك صح، ولكن او البلش او نفغو ديك تلحظت سرعانة اش تقسيك المشكلة يا الرحمة يقبي يا الرأتيني وكان غير ماشي طوغة غاني، هذه ممكن وسيكر الحياة هذه فكر في الانتحار روح انتحر صح، الألم يزول نغاه ينغوي ماس خلاص المشاكل قاع قضات، ولكن ماذا بعد هذا الألم؟ ماذا بعد هذا الانتحار؟ خلاص معنا تجي لي حد لحياتك، ولكن ماذا بعد الانتحار؟ وكان الدنيا تتقضى ماني خلاص هيلة مشكلة بتلني سجوم ماشي رخلات. كذلك يجي حد لا غرس المشاكل أضيزو المخدرات روح سو الخمر قارورات وغيرها الصاروخ ومعنى قاعد جيتهم تحسي ديك النجوة تحسي ديك الرجلات بين قوسين، ولكن المفعول سرعان ما يزول هذا المفعول، أتعود الدول دي لا أتلقيد الجسمك إقارتش هل من مزيد من ذلك الحرام، أبت الدول تغط نفقد مثلا 100,000 200,000 الدول نفقد من أجل هذه السعادة من أجل هذه الطمأنينة الملايين على أمي، لأنك اخترت الطريق الخاطئ. كذلك امرأة أو شاب يريد أن يحل مشاكل الزوجية بتا بالخيانة الزوجية بالزنا والنظر الحرام، هذه يمكن أن تفضل راحتك في النظر الحرام في الزنا، قد يكون هناك بديل، ولكن أول بشر الرسول صلى الله عليه وسلم تشينا بشير الزاني بالفقر ولو بعد حين، أول بشر صحتك ستسد الذي نقل مرض الزنا لا يسد مرض السيدة لا يسد أربالك. كذلك بتت نجد دونيتك، لذلك وجد الحل النظر الحرام يفسن خطيد الحل، الحل هو أن تصحي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. أسدول دي ربي خطر الله سبحانه وتعالى حاشا إجاش أماني إجاش هاد الابتلاء باش كزدولت باش كزدولت باش كشيرني الدرجات باش كشوش الأجر على صبرك ويعليك درجات في الجنة، وفي نفس الوقت باش كتقوي علاقتك مع ربي، لأن هاد الألم هذه المشكلة الله سبحانه وتعالى يخصص الصوت إلى لذة لقاء الله، إلى لذة مناجاة الله، إلى لذة الأنس بالله سبحانه وتعالى. مستشرد يا ربي عجل مشكلته تشرد يا ربي أتظل ركعتين تجاه شي تشرد عجل مشكلت مسح ميت سجدت بلدة الله بالأنس بالله تتيد كاع المشكلة تني تحس الدين كتراحت وكتفيد وقتلت السجود تني تيد يا ربي الحمد لله على هني على نعمة السجود ولو تشمرت غير في الابتلاء معنى أول ابتلاء وتتيد كاع تتيد هامي بسبب اللدة التي وجدتها مع الله سبحانه وتعالى وكان وجد المشكلة طول لزوش تسعود رقبت من اشتمي الدن توبا عادوا إلى الله سبحانه وتعالى بسبب هذه المشكلة كم من مرض جعل الإنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى كم من حادث مرور يجول من أدم يدول غضب ربي سبحانه وتعالى كذلك بليق السجنة غرس أي مشكلة أسيني أربالج أربالج أتزويد الجنوبريد خطأ أبريد الآن أشي كملت شقاء بعد شقاء أغاني فرحة يا ربي ولا المشكلة تنول تزول ولكن سوف يعوضك الله أشي عوض ربي القشرة يفيت له أشي ستة دي المشكلة النقاع كذلك أن نحسن ظن بالله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرى المشكلة تزول تزول الألم لا بد أن يتبعه لده أو البلش دين تونسون الحياة لاش يقل ألم الدقيم ديما لاش يقتل دي تتقيم ديما الشباب لده ولكن سرعان ما يزول إلى الشيخوخة كذلك بيلق الألم نقل المرض كذلك سرعان إن شاء الله ربي لا أشي شفاء أديش مرة غيفت هذا المرض قعب التأرم المشكلة تلزوي الحمد لله أغنى قشرة بتغي قرار ربي عسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا والله يعلم وأنتم لا تعلم قلت أزم صورة الكهف ياك صورة الكهف بتضر رأيهم ميت أزمم ميت يوضم في قصة الخاضر الرجل الصالح يزوى في عائلة في أسرة أب وأم غرسنا طفلي ينغي غرسنا طفلي ينغي يوزد الخاضر الرجل الصالح ينغو أطفلي معنى هذا الابن لأب وأم خيل بابد من ميني كيف أشدر قبلنا من 100 سنة يموت من 100 سنة يموت خاطر يلسل يتوكر من 100 سنة مني توغرس نغي التوانغ يكسل جثة مني ستة طوان سنة التوانغ غرق من أرجز ينغي متى ترقمتوني المشكلة تتزق مطعيط بتجا فقتله يكلس آية صريحة فقتله قال أقتلت نفسا بغير لقد جئت شيئا قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي بعد ذلك سيستفسر بتسنا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا تصوروا الابن وكلا يقيم حي بتصر للوالدين أتكفرنا معنى سوف يكون سببا في هلاكهم سوف يكون سببا في كفرهم في خروجهم عن الدين ربي يويز دي قن معنى يقنط في الخلاف يقل ولد خلاف شيرت كنا اتنرقب امان انني غريب ما هذا سوى مني ان معنى ان الامر غير ربي ماذا ربي هو رب هذا الكون ربي هو مالك هذا الكون تلزر هذا الكون معنى اي شيء ربي قدرت اعلم ان الخير كل الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى فيما اختاره الله سبحانه وتعالى ليس فيما اخترته انت ابدا ربي معنى قشرة تخيرت يويز ربي غلديس اربالك وانما أبت ربي وياك قشة شو تغ معنا دين دوني أو البلد شربي لوياك قشة الخير هو خير لذلك كذلك قلت أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن نعتقد أن كل ما يقع هو خير بقشة الخير حتما لا شك في ذلك ولا نستصعب ولا نستثقل ما قدره الله سبحانه وتعالى لابد أن نرضى بقضاء الله وقدره بعد أشو شكت الرح سبحان الله كذلك الاستخارة ابن آدم لا بد الله الرسول صلى الله عليه وسلم يستمدنا قشرة الاستخارة معنى غير كت مشكلة خصوصا جرق الحل لا بد أن أستخير لا بد أن ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأستخير وأسأله بعلمه وأستقدر به بقدرته وهو عالم كل شيء قادر على كل شيء معنى غير قندو عن قال ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أو المشكلة تلي ديس وليمكن التفق تسيس إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى ويمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو كذلك من بين الأمور الدعاء لابن آدم أضيك الطرس الدعاء لابد بشك إن شاء الله ربي إلا أضيش مرغيفس كذلك لابن آدم مستر كنت مشكلة ماشين يغنطرو ولي تقيم يفرا وجيد الحل أتصح في منش خطر الوقت ليس لصالحك يبها أتزوغ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب أخدم لازم الحياة تقيم تشور بالأعمال وتقيم التفرا معنى وتموت ماذا تقولتو في معنى لبنادم تزغلوتي في جهنمة نقص تزغل يموت تنفو تتالي توطى هذه يمكن التوب هذه يمكن تخدم هذه يمكن معنى إلا غرت فرصة في هذه الحياة تعمرك والفقد وفقد الأمل. أعيد وصية أخيرة لنفسي ولإخواني يجنحد غرس أي مشكلة أسيني أهم معنى أهم شيء كان يفعله الرسول دبت هذه الصلاة كان يفزع إلى الصلاة إن شاء الله ربادي فرجع في مسلم وسيلة غرس قمم ميسي قل حبس إن شاء الله ربا أسيفتش إن شاء الله لمرس وسيلة غرس قلم بسمس المرض إن شاء الله رباتي شفاه أبتك تزرط إن شاء الله تتكلم للزواج إن شاء الله سنين ربا مديرزق زوج صالح يعينك على العفة ويعينك على طاعة الله كذلك يقول الشاب نفس الشيء اللي يتكلم يقول زواج إن شاء الله ربيش ديرزق امرأة صالحة تعفك وترفع من شأنك وتعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى وسيلة غرس قن دين إلى غرق ديس إن شاء الله سنين ربا ربيش ديفتش شلوس إن شاء الله ربيش يزدد ديونج وغيرها إن شاء الله هونين يا برك المفتاح المفتاح السحري الحل السحري لهذه المشاكل كلها غرس ظلت تظلت تظلت ظلتك مواعيدك مع الله وتنطرطا لا تتأخر تظلت تظلتك بس بسات فكري بالتقارن تظلت جابريد أبريد ماني أبريد البحار سمت أبريد البحار أبريد سيدنا موسى البحار فرعون استفرس بعد ذلك ربي رزمص يرزمص البحار رزواديس كذلك ربي يشي جبريد البحار مريم قصة مريم شوفي غرس زكريا عليه السلام يفو غرس الخير يفو غرس الخير كل مرة يلقى غرس الخير ودي الشاوني يسولت انت تكفل سيس والمعنى الذي يتكفل بإطعامها كل مرة يتفقد غرس الخير لابد لبنادم هذا يسول الناس أن لك هذا اسماني غير من خيره من أين لك هذا الخير من أين لك هذه البركة ما تسنى قل هو من عند الله صرب به بس ماني وجهن كيفاش بتتجي كانت في المحراب سمني زكريا عليه السلام تجو هنالك دعا زكريا ربه ظلت ظلتهم أترقم ربي كيفاش معنا أو ظلت كيفاش أو تجي الخير إن شاء الله لحياتهم أنطفى معنا إن شاء الله رب يضيف الرجاء أدي حل كل هذه المشاكل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين اللهم كن لهم وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.